أستاذ القراء، أنت الآن خوفت الناس كلها من العذاب، أخذنا على جناح الرحمة، ربنا يرحم والديك. وأما من خيف مقام ربه جنة هي الماوي وأما من خيف مقام ربه ونام عن الهوي فإن الجنة تسألونك عن الساعة تسألونك عن الساعة تسألونك عن الساعة يس يسألونك عن الساعة Oh,

مين